حد بيقربني ليك وانا بين ايديك الدنيا ملك ايديا وبحب كل دقيقه عيني شافتها فيك وبخاف عليك اكتر ما بخاف عليا بعضي فيها احنا الاتنين انا منتهى الحب اللي حاسس قلبي بيه شفته في عينيك وياه في احلى حياه هو اللي قلبي اتمنى يا منه يلاقيه من قد ايه طول عمري بستنى